قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها أخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا فلنأتينك بسحر مثل ذي فاجعل بيننا وبينك موعدا قال موعدكم